وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. بفضل الله ومنته علينا وصلنا الحمد لله للحلقة الثالثة من تدارس كتاب أو رسالة الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. درسنا فيها الأصول التي وضعها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الأشياء التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، وهي العلم بالله، ها، القواعد، الحاجات الأربعة اللي هو حطها لنا في أول حاجة لما قال اعلم رحمك الله، قال علينا إيه؟ أن علينا تعلم إيه؟ أربع مسائل اللي هم إيه؟ العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على مشق الدعوة. العمل، العمل أولا، يعني إيه هي شروط صحة العمل؟ الإخلاص فقط والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن العمل يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى وفيه متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الكريم صلى الله عليه وسلم. طيب والعلم، ما المقصود بالعلم؟ هل المقصود العلم الدنيوي يعني مثلا الهندسة والطب والصيدلة، ولا العلم عن الله؟ العلم عن الله. ولما أقول العلم الشرعي، لا، ما أقولش العلم الشرعي كله، أخص العلم عن الله، لأن العلم عن الله هو أشرف العلوم، لأن هو يعلم شرف العلم من شرف المعلوم فيه. يعني أنا بتعلم عن مين أو بتعلم عن إيه، تمام كده؟ طيب زي بالضبط ما بنقول مثلا علم التجويد هو علم شريف، ليه؟ لأنه علم يتعلق بالقرآن. علم التفسير أشرف برضو العلوم، ليه؟ لأنه علم يتعلق بتفسير كتاب الله أو كلام الله، وهكذا. طيب دي اللي هي أربع حاجات كان قالها لنا إن إحنا لازم نتعلمها، واجب علينا. وعلى فكرة المفروض إن البنات اللي حاضرين معايا اللي سنهم صغير وما وراهمش أعباء كتير، إن المفروض إن المتن ده يتحفظ، لأنه اسمه متن، وهو يسمى متن لأنه يمتن بالحفظ. فأنا لن تكون عندي حجة في الدعوة ولا في الكلام ولا في الرد ولا في كذا إلا لما أحفظ المتون. فده متن بسيط جدا وقليل، بعد كده إن شاء الله متن مثلا التوحيد هتلاقي كبير أكتر من كده، وهكذا كل ما هتتدرجي في المتون كل ما هتكبر وتعلى معاك. طيب ده بالنسبة لأول أربع نقاط قالهم لنا في الرسالة الأولى. الرسالة الثانية قال لك اعلم رحمك الله برضو أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، وقلنا أن القاعدة دي بترد على الملحدين وبترد على الدعو النظريات اللي هي ايه، نظرية النشوء ونظرية الترقي في الخلق وكل الكلام الايه الفارغ ده، تمام، ردت عليهم وردت على الملاحدة. الثانية قالك أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أنا كل يوم بعيد علشان تبقي طالعة إن شاء الله من الدورة كأنك حفظاه. الثالثة أنه من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له، هنا بقى بنتكلم عن الولاء والبراء، إن أنا ما ينفعش أوالي مجموعة معينة، ما ينفعش أبرأ لمجموعة معينة، أنا المفروض أوالي وأبرأ لله. يعني احنا بنقول دايما ايه، خلي ولايتك وبراءتك لله، توالي لله وتبرئي لله، مش لحد، مش لشخص، ومش لجماعه، ومش لمجموعه، ومش لفكر ابدا، لا توالي ولا تبرئي الا لله بس. لكن حكايه ان انا مثلا اوالي للشخص معين او اوالي الفكره معينه او اوالي لاتجاه معين، هذا فيه يعني شرك في الولاء والبراء، هذا فيه تخلي عن قاعدة أساسية من قواعد الولاء والبراء. أنا أوالي لشرع الله، ما رأيته نافعا لشرع الله أواليه، وما رأيته ضد شرع الله ويحد شرع الله أبرأ منه، تمام. يبقى هنا إيه، الولاء والبراء. بعد كده اتكلمنا عن، هو قال في الآخر، فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب الإنسان على الإنسان معرفتها، قلنا معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا امبارح شويه عن كيف اعرف الله سبحانه وتعالى، صح كده، اتكلمنا في الاخر، تمام. هل فتره الحلقه كبيره عليكم يا اخوات؟ يعني الماده كتير؟ طيب الحمد لله. فاحنا قلنا عن بالصفات والاسماء، بالاسماء والصفات احسنتي، وايه كمان، والايات الايه الكونيه والايات الايه الشرعية، سواء آيات شرعية في كتاب الله سبحانه وتعالى أو الآيات الكونية اللي بتحيط بنا من كل شيء. بعد كده قال لك في الآخر، قال ابن كثير، دي آخر حاجة وقفنا عندها، قال ابن كثير رحمه الله تعالى، الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هنا بقى النهارده ان شاء الله هنبدأ هنتكلم عن ايه هي العبادة. يعني خلاص احنا بعد ما اصلنا ان الله سبحانه وتعالى هو الذي فقط يستحق العبادة على الوجه الذي يرضيه عنا، ولا احد يستحق العبادة من دونه ابدا مهما كان، ولا نبي مرسل، يعني ولا النبي صلى الله عليه وسلم يستحق العبادة تقول لك وانا بعبده، لا، ما هو في مخالفات كتير جدا هتشوفيها دلوقتي، تمام؟ ولا يعني حتى في جناب النبي صلى الله عليه وسلم هناك شركيات، وهناك يعني تعديات في علاقتنا او في علاقة بعض الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، تمام كده؟ يعني مثلا ما ينفعش اطلب من النبي صلى الله عليه وسلم انه يشفع لي، هو ميت صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش اطلب منه مثلا انه يشفيني. يعني الواحد بيروح في الروضة بيشوف يعني يا رسول الله شفيني، يا رسول الله جوز لي بنتي، يا رسول الله اعملني كذا. النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن قال غير ذلك فقد يعني عنده جهل مدقع او عنده شرك. يعني اللي يقول لك لا ده يعني في من غلات الصوفيه يقول لك لا النبي صلى الله عليه وسلم حي، يقولوا لك كده، ولو نبشنا قبره مش هنلاقيه لان هو حي. هذا كلام غلاة الصوفية. ويقولوا لك كمان ايه، وايه تقول لهم ايه دليلك ان هو حي؟ تقول لك علشان هم، عشان هو بيرد علينا السلام، ومن سلم او صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاه ها وسلم عليه فيرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام. فاحنا بنقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بذاته هو اللي قال ان الله قد وكل لي ملكا يبلغني من يسلم علي فارد عليه السلام. يعني لولا ان الله قد قيد له الملك قد علم من يسلم عليه؟ لا، يبقى هنا في عدم قدرة، فالموضوع لسه هيتأصل يعني. طيب فالنهاردة بقى هنتكلم عن أنواع العبادة. إيه هي بقى العبادة وإيه أنواعها؟ نبدأ إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن العبادة يا أخوات. إيه هي العبادة وإيه هي أنواع العبادة؟ المؤلف بقى هيبدأ يتكلم عن أنواع العبادة التي أمر الله بها. يلا يا مروه. والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. طيب بسم الله. هو هنا بقى هيتكلم عن العبادة، أنواع العبادة. هو جايب لك هنا وخص هنا العبادات القلبية، يعني هو كل كلامه ما جابلكيش سيره الصلاه ولا الحج ولا العمره ولا كل الكلام ده، قال لك العبادات القلبيه اللي هي كلنا مشكلتنا فيها. يعني انت مثلا بتصلي، لا بتصلي لله، عمرك ما يعني نادر لما تلاقي حد بيشرك في موضوع الصلاه ده الا بقى الرياء زي ما قلنا، او مثلا الحج او العمره، تمام. لكن العبادات القلبيه دي مشكلتنا فيها بقى. فقال لك العبادات القلبيه دي بقى، قال لك ايه؟ الدين يشمل اللي بيقول لك ايه، زي الاسلام والايمان والاحسان. طبعا انت عندك الاسلام او الدين عموما بيشمل الثلاث مراتب اللي هو الإسلام والإيمان والإحسان، وكل منهم ليه قواعد وليه أركان. طبعا احنا عارفين أركان الإسلام وعارفين أركان الإيمان، تمام. والإحسان ايه هو تعريفه؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بعد كده هو بقى جاب بعض أنواع العبادات القلبية، منها ايه بقى؟ الدعاء، الخوف، الرجاء، التوكل. كل دي عبادات، تمام كده. كل عبادة من دي بقى طالما هي عبادات ينفع تصرف لغير الله؟ لا. هنبدأ بقى نفصل واحدة واحدة. يعني الدعاء ما ينفعش أدعي غير ربنا، ما ينفعش أقول يا فلان مثلا يسر لي أمري، أو يا فلان يشفيني، أو يا سيدة ها جوزي لي بنتي، يا أم العواجز. حتى الآن يا خلاص سنة 2019 بعد 1440 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بيحصل هذه الخروقات بعد كل العمر ده وبيحصل. التوكل ما ينفعش أتوكل غير عليه. الرغبة ما ينفعش أرغب غير في اللي عنده. الخشوع، الخشية، الإنابة، كل دي عبادات هنعرفها دلوقتي بالتفصيل، بس انا مش عايزه اقف مع كل حاجه عشان الوقت. قال لك فان القلب، ليه بقى هو اهتم الامام محمد بن عبد الوهاب بالعبادات القلبيه؟ قال لك لان القلب ملك الجسد والاعضاء جنود. انت عندك دلوقتي ملك اللي هو الايه؟ القلب، والاعضاء دي بالنسبه له بيشتغلوا عنده. لو الملك ده صلح ولو العبادات دي فعلا لم تصرف الا لله، كل الجنود اللي هي الجوارح هتصلح. يعني فعلا لو القلب ده لم يتوكل الا على الله، كل حالك هيتظبط، مش هيبقى عندك كسل، مش هيبقى عندك وهن، مش هيبقى عندك حزن مخليكي مش قادره تقومي من مكانك حتى تصلي فرض. يعني لو هو فعلا هناك توكل حقيقي، ما يبقاش فيه حزن، ما يبقاش فيه هم، ما يبقاش فيه يعني كرب. ليه؟ لان في توكل. فاحنا فعلا لو بنتوكل على الله حق التوكل، ما اتتنا هذه ايه الامراض اللي بعد كده بتخلينا نقصر في العبادات ونقصر في طاعه الله سبحانه وتعالى. فاذا طاب الملك طابت جنوده، طبعا اللي هو الايه؟ القلب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا وان في الجسد مضغه، اي بقدر ما يمضغ الماضغ. شوفي الحاجه اللي انت بتمضغيها اللقمه قد ايه، هي الحته دي اللي في جسمك اللي هو القلب، صغيره بحجم قطعه اللحم، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. فالقلب، شوفي جميله قوي دي بقى، قال لك فالقلب هو بيت الرب في الجسد. القلب ده هو اللي ربنا بينظر اليه في الجسد، كما ان الكعبه هي بيت الرب في الارض. زي ما الكعبه هي بيت ربنا في الارض، القلب ده هو بيت ربنا في جسمك ينظر اليه. فالمفروض بقى بيت الله يبقى في حد غير الله؟ حدثي بقى وحق قلوبنا بقى متكله توكل على الله، خوف من غير الله، سعانه بغير الله، خشيه من غير الله، وما الى اخره. قال لك فالقلب له وظيفتان، وظيفه حسيه واللي هي ايه؟ لو بيضخ الدم لبقيه الجسد، وظيفه معنويه. ايه بقى وظيفة القلب المعنوية؟ هي العلم عن الله. العلم عن الله ده وظيفة القلب بتاعك، ومعرفته ومحبته وخشيته والإنابة إليه والاستعانة به والاستغاثة به والتوكل عليه وهكذا. تمام كده؟ فيجب علينا تعمير القلب بما يرضي الرب سبحانه وتعالى. تعمير الرب بإيه بقى؟ بهذه العبادات، بإن يبقى قلبي على طول يتقلب بين خوف ورجاء، بين محبة، بين خشية، بين إنابة، بين توبة، وهكذا. تمام كده؟ تعمير القلب بهذه الأشياء. طيب بعد كده قال لك إيه بقى؟ وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى، هو ده في المثل مش كده؟ وأن المساجد لله. طيب وأن المساجد لله، وهنا بيجيب لك دليل إن ما ينفعش العبادات دي أو غيرها تصرف لغير الله. فقال لك الدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هنا الشيخ رحمه الله ابتدأ بالعبودية، تمام، أو بالعبادات، وبدأ بأهم عبادة في العبادات اللي هي الدعاء. اللي هي إيه؟ أهم عبادة في العبادات دي كلها الدعاء. فقال لك إيه بقى؟ إن الدعاء بالذات، خلاص، أولا هو جاب هنا إيه؟ وأن المساجد لله. المساجد دي قال لك بتطلق على حاجتين، يا إما المساجد اللي هي مكان سجودك، أي مكان لسجودك، فدي إيه؟ لا تصرف فيها العبادة إلا لله، يعني السجدة دي ما ينفعش تكون غير ربنا، حدش يسجد لحد، تمام كده؟ أو الأماكن زي المكان اللي إحنا فيه كده التي تقام فيها الصلوات، أو الأعضاء التي تسجدين عليها. قال لك دي برضو تسمى في قول بعض العلماء إن هي إيه؟ مساجد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. ولما كان السجود هنا في هذه الآية لا يحق ولا يستحق أحد السجود له إلا الله سبحانه وتعالى، ليه بقى اشمعنى السجود؟ قال لك لأن السجود ده معبر عن كمال العبودية لله. يعني اشمعنى أتى بالآية دي؟ قال لك لأن السجود ومواضع السجود اللي في الجسد بتدل على إيه؟ على تمام عبوديتك لله. وإنت ساجدة كده، شوفي، بتدعو، بتقولي سبحان الله ربي الأعلى، وإنت في الأسفل، يبقى إنت في أدنى حتة من الأرض، ومنخيرك دي بتتمرمغ في التراب، وهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى، وهكذا. طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ معبرا عن كمال العبوديه لله، كان هو الموضع المناسب لدعاء رب العالمين، حيث يضع الانسان اشرف ما فيه على الارض تذللا وخضعانا لله عز وجل. وكما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. يعني وإنت ساجدة ما ينفعش تقولي آيات من القرآن، ما ينفعش تدعي دعاء من القرآن بالضبط كوبي وبيست، يعني ما ينفعش، غيري فيه. يعني مثلا بدل ما هو في القرآن مثلا ربي قولي أنت اللهم كده يعني، لكن ما ينفعش تقولي الآية نصا. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فقمن يعني حري لكم أن يستجاب لكم. فين؟ في السجود بس. يعني ندعي ونترقف بالناس اللي حوالينا في الجماعات، مش لازم ندعي والناس اللي حوالينا كلها تقعد تدعي معانا. في ناس في رمضان أقسم بالله الواحد بيبقى بيساجد ومركز في دعوتها هي، وبيقول أمين يا رب يا رب تستجب لها. دي حقيقة على فكرة، بيفسدوا على الواحد سجوده. ما هي في القرآن مش اللهم، في القرآن ربنا، تمام كده؟ فأنا بقولك غيري، يعني غيري من شكل الآية، يعني المهم ما تقوليهاش بنصها، تمام كده؟ بس مش في السجود، مش في السجود. ماشي قوليها بس غيري فيها. أنا بقولك أقولي يا ربي لا تؤاخذني إن نسيت أو أخطأت، لكن ما تقوليهاش بنص القرآن، غيري الصيغة على أساس ما تبقاش هي آية. يا إن أنت كده كأنك بتقرأي القرآن ولا لأ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيقولك نهيت أن أقرأ القرآن. لا أنت بتقولي دعاء، أنت مش بتغيري الآية، أنت بتقولي دعاء بتدعو، بس نيتي إن هي يعني بصيغة القرآن. خلاص يا أخوات؟ طيب. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فمن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد تلطخ بالشرك الأعظم المخرج من الملة. حاجة محدش يقدر عليها إلا ربنا. يعني مثلا كشف الكربة مثلا، حد يستطيع أن يكشف كربتك غير الله؟ حد يستطيع أن يجلب لك النفع أو يدفع عنك الضر إلا ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى أنت لما تلجأي لأحد إن هو يكشف عنك كربتك، بس حسب الاعتقاد برضو، يعني أنت ممكن تبقي مثلا رايحاله إن هو يساعدك في قضاء شيء، غير لما تبقي أنت متوكلة عليه تماما إن هو لو ما عملش كده أنت هتضيعي. دي مشكلة قالك بتدخلك في الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. طيب ده أول دليل. الدليل الثاني، طب هنقرأ الفقرة اللي بعدها يا مروة أو انصرفة وهتجيبي برضو في الحديث. فمن صرف منها شيئا بغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سورة المؤمنون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، سورة غافر. وفي الحديث انت قلتيها خلاص. طيب هنا بقى أتى بالدليل الثاني إنه ما ينفعش تدعي حد لربنا، ينفعش تطلبي من حد إلا الله سبحانه وتعالى. قال لك: ومن يدعو مع الله إلها آخر. وهنا جت إلها بصيغة النكرة ليه؟ للعموم، أي إله. يعني مثلا اللي بيتلجأ مثلا للأبراج إن هي تصبحها وتمسيها وتقول لها حاجات كويسة أو تقول لها حاجات وحشة، تبشرها أو تعملها، كل ده إيه؟ أو مثلا اللي بيدعو أي إله من دون الله، يتخذه وليا، يتخذه كفيلا، يتخذه وكيلا، أي حاجة. مش شرط بني، مش شرط صنم، مش شرط مثلا بوذا، لا مش شرط. ممكن يبقى قلبه متعلق جدا جدا جدا بحد معين، إن الحد دوت هو اللي ينفعه ويضره من دون الله. اللي بيتعلقوا بسكان القبور زي غلاة الصوفية برضه، اللي بيتعلقوا بيهم بيقولوا هم دول هينفعونا، هم دول يضرونا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة، زي عملوا زي مشركي قريش بالظبط. إحنا ما بنعبدهمش، إحنا بنروح لهم بس عشان يقربونا من ربنا زلفة. هذا كلام فيه شرك، وشرك أكبر كمان من الشرك بس. فهنا قال لك ايه؟ اي اله اللي هي ومن يدعو مع الله الها اخر فانما حسابه عند ربه. طبعا هنا برضو حسابه برضو نكره لايه؟ لتعميم وشمول التهديد والوعيد اللي هيصيبه، يعني لا يعلم مدى تعذيبه الا الله سبحانه وتعالى. من يتخذ من دون الله احد يدعو اليه، يعني ايه؟ يدعيه يقول له اعمل لي كذا واعمل لي كذا، يطلب منه. ليه بقى؟ لان الدعاء ده بيدل على تمام اعترافك ان الله سبحانه وتعالى هو الغني وانت الفقيره، هو العزيز وانت الذليله، هو القوي وانت الضعيفه. فلما انا ادعو من احد غير الله معنى كده ان انا بقول ان فلان ده هو اغنى مني في كل حاجه. ما انت مش ممكن تطلبي من حد غني يبقى فقير، او مش ممكن تطلبي من حد ضعيف، انت لازم تطلبي من حد عنده صفات الكمال، صح ولا لا؟ فكون ان انت تطلبي من حد غير الله بهذه الطريقه معنى كده ان انت ايه؟ بتقولي انه له كمال الصفات، ولا يملك كمال الصفات الا الله سبحانه وتعالى. فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. طبعا الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاه من المرهوب كما عرفه العلماء. الفوز هو الفلاح هو الفوز بالمرغوب وبالمطلوب والنجاة من المرهوب، تمام؟ بعد كده ثنى الشيخ بالحديث اللي هو الدعاء مخ العبادة، خلاص؟ يبقى احنا الأول لازم نفهم كده ونقصر أن الدعاء ده ماله؟ عبارة عن إيه؟ الدعاء عبادة الأول، الدعاء إيه؟ عبادة، لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. بعد كده قال لك الدعاء مخ العبادة، تمام؟ وقال لك أن الإسناد بتاع الحديث ده فيه ضعف، واللي اسناده اقوى منه قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده، يعني ده ايه؟ حديث اصح منه، تمام كده؟ الدعاء هو العباده. وايضا كما قال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. هنا ربنا سبحانه وتعالى سمى الدعاء عباده، بيقول لك ان الذين، بيقول ايه؟ وقال ربكم ادعوني ان الذين يستكبرون عن عبادتي، يبقى الدعاء هو الايه؟ هو العباده. طيب يبقى الدعاء او الدعاء ده هو لب العباده، ليه بقى؟ قال لك لان حال الدعاء يدل على افتقار العبد الى خالقه واطراحه بين يديه وشعوره بكمال غنى الله تعالى وافتقاره واضطراره اليه. لن تدعو الا من تشعرين حقا انه يستطيع ويقدر ان يفك كربك وان يغنيك وان يرضيك وان يغفر لك وهكذا. فلأجل ذلك كان الدعاء هو العبادة، وكان صرف الدعاء لغير الله شركا أعظم. فإذا رأيت من يدعو غير الله فاعلم أن قلبه معطوب، وأن يدع الله الذي بيده الضر والنفع والمنع والإعطاء والعز والذل والغنى والفقر والصحة والمرض ويلتفت إلى غيره. يبقى ده قلبه أكيد فيه مرض، إزاي بتلتفت لغير ربنا أصلا وبتدعو من غير الله أساسا وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب تفضل. طبعا شركيات ولا حول ولا قوة إلا بالله، ملايين ملايين الناس مما يدمي القلب ويحزنه. نعم ده هم بيتوسلوا له حبيبه قلب. القبور دايما اصلا في المساجد دي لو تاخدي بالك بتبقى في النص، ليه؟ عشان يلفوا حواليها يطوفوا حول القبر. دول الغلابه دول اللي هم يعني مهجرين الدنيا. في ناس بتبقى بتحب تقول لك انا بحب اهل البيت ونتقرب اليهم ونحن اولى بالحب منهم، يعني نحن نحب أهل البيت ونوقرهم ونعطيهم مكانتهم لقربهم ولقربتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حب شرعي، حب محدود، لأن أي حاجة زادت عن حدها هيبقى طاغوت، وده اللي انتوا لسه بتتعلموه. طبعا لو توجهت اليه بقى من ما هو امتى بقى، ما انا عايزاكم بقى خلاص تبقوا فاهمين بقى امتى الشرك يبقى شرك اكبر؟ لما اصرف عباده لا يستحقها الا الله لغير الله، خلاص؟ دعاء بروح اقول لفلانه يا ام العواجز اشفيني، يا مش عارفه يا سيده يا طاهره اعملي لي، يبقى ده ايه؟ بتطلب من غير الله في الروضه وفي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم اكثر مكان المفروض يقام فيه التوحيد، يقول لك يا زهره الشيعة اعملي وسوي وخليلي، هذه أسأل الله أن يردهم إلى الإسلام ردا جميلا. ما فيش ولا حب لأهل البيت ولا غير. بصوا يا أخوات بالله عليكم عايزين زيارة زيارة. ما فيش ولا زيارة يا حاجة خيرية. زوري إيه؟ نهيت أصلا إحنا منهيين عن زيارة القبور دي. الله يا أخوات لو سمحت ممكن أكمل المحاضرة؟ أهلي في انتظار. خلاص يا أخوات ممنوع ممنوعين تماما. المساجد اللي فيها القبور دي أنت ممنوعة أصلا من الاقتراب منها. طبعا. خلاص بقى يا جماعة صلوا على الحبيب. قالك بقى هنا ايه يعني على كلام الحاجة خيرية. اولا سيدنا نوح كان ما بينه وما بين سيدنا ادم وقت كبير جدا من السنين. تمام كده؟ وكان مقام في هذه الفترة التوحيد. فلما اتى سيدنا نوح تمام؟ وبدأ سيدنا نوح الاول قبل ما يأتي بدأ يظهر الشرك. ازاي؟ كان في ناس صالحين. الناس الصالحين اللي هم ايه؟ ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرى. دول كانوا ناس صالحين مؤمنين بيدعوا الى الله وما الى اخره. الشيطان مش هيجيلك مره واحده يقولك اشركي خشي في الشرك زوري القبور لفي حواليك. هو مش هيقول كده. هو يجي يقولك ايه يا سلام الناس دول صالحين قوي قوي قوي يا شيخ ده احنا عايزين نعمل لهم ايه شويه صور كده شويه تماثيل حلوه ونحطها لهم كده تمام علشان كل ما نبص لهم يذكرونا بالله. كل ما نبص لهم يذكرونا بالله. تمام. هؤلاء الناس ماتوا ومات اثرهم. الجيل اللي جه بعدهم الشيطان بقى مش هيسيب. قال له التماثيل دي بتاعت ناس صالحين وانتوا قاعدين في بيوتكم. طب ده كلام مش المفروض تروحوا عند التماثيل دي وتعملوا ليها ايه؟ تقدموا بقى القرابين وتذبحوا عندها وتدعوها وتسالوها ان هي تنفعكم وتسالوها ان هي تضركم وما الى ذلك. فبدا يظهر الشرك تاني. فبعث سيدنا نوح في هذا الوقت. تمام كده؟ بعث سيدنا نوح في هذا الوقت. لما سيدنا نوح بقى ركب السفينة وحصل الطوفان كل التماثيل دي أغرقت خلاص وانتهى ايه الشرك. بعد كده بدأ تاني يظهر الشرك وظهر في الايه في الجزيرة العربية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ طيب فهم هنا ايه أشركوا بايه بقى بالدعوة دي اللي هي ايه نزور. خلي بالك عشان كلمة الزيارة دي مش سهل. احنا هنزور بس احنا هندخل نزور ونقول ايه السلام عليكم عاملين ايه. طب السلام عليكم ليه وانا ابعد المفروض ما اكون انقى بنفسي عن اي شبهة فيها شرك. انقى بنفسي. وعشان تبقوا عارفين يا اخوات لا ينتفع من هذه الزيارات ولا من وجودك هناك انت او غيرك الا السدنة اللي هم الخادم بتوع المسجد واللي بيبيعوا الشموع والزيت والمشع وغزل البنات حوالين الايه حوالين المسجد وهم اللي بيروجوا لهذه الايه الافكار. ده فلان ده يا اختي ده القبر بتاعه ايه منور كده تروحي تقعدي عنده مش عارفه مين بقى قعدت عنده كانت بنتها ما بتحملش بقى 14 سنه وحملت يا اختي وبقى زي الفل. فانت بقى ايه موضوع يمخبخ في دماغك لان الانسان ضعيف وخصوصا اللي ليه حاجه. الانسان ضعيف. مين بقى اللي بيروج لهذه الاشياء؟ السدنه. يا أخوات سيدنا عمر بن الخطاب لما لقى شجرة الرضوان الناس بدأت تروح وتتبرد بيها عمل فيها إيه؟ قطعها. والنبي دانيال طب خليها بعدين يبقى نحكي عن الموضوع ده. نعم قدرا مش بالصدفة ماشي. لا ما تصليش. وان بصي جعلت لي الارض ايه وانت في مكانك صلي عشان رخمه شويه. طيب نكمل. طيب يبقى احنا قلنا هنا ايه ينبغي ان نعلم ان الدعاء الذي هو فيصل التفرقه بين التوحيد وبين الشرك هو ان يدعو العبد ربه فيما لا يقدر عليه الا هو فان صرفه لله فقد سلم من الشرك وإن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك الأعظم الذي لا يغفره الله. كأن يدعو ميتا زي ما بنقول أو يدعو غائبا واحد مش موجود كل إن أنا أدعو ده إيه؟ شرك. أو يدعو حاضرا فيما لا يقدر عليه واحد حاضر بس ما يقدرش على الحاجة دي يبقى ده إيه؟ شرك. فهذه ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يدعو ميتا كما قال الله سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لك. انتوا بتدعي مين؟ يعني انت بتقولي ايه؟ يا نبي، على النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، لما ابقى مثلا في هناك وبزور مثلا او بصلي في الروضه واقول يا نبي اشفيلي بنتي، انا بدعو النبي عليه الصلاه والسلام، كيف ادعوه وهو ميت؟ وشروط ان يستجيب لك المستجيب، ايه هي شروطه؟ ان يكون حي حاضر قادر. ثلاثة، حي، النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. تمام، انك ميت وانهم ميتون. كل دي ادله ولا مش ادله من القران يا اخواتي؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وسج عليه التراب صلى الله عليه وسلم بابي وامي. يبقى دي اول حاجه حي. ثاني حاجه حاضر، هل النبي صلى الله عليه وسلم حاضر؟ قادر، هل يقدر ان ينفعك او يضرك من دون الله؟ لن يستطيع. اذا كان في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول للصحابه ويعلمهم لن استطيع لكم ضرا ولا نفعا، يا فاطمه اعملي فاني لن اغني عنك من الله شيئا، ولا ما قالهاش؟ طيب، قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي لمين؟ للنبي؟ الى الله. يعني حتى في حضور النبي صلى الله عليه وسلم هي كانت رايحه تشتكي له، هي كانت بس بتقول له في الشرع حاجه تخرجني من المأزق اللي انا فيه، ان جوزي حلف عليا ان انا بالنسبه له زي عليه كظهر امي، في حاجه تطلعني مش في الشرع من كده ولا لا؟ لكن الشكوى لمين؟ لله، وتشتكي الى الله، والله يسمع تحوركم، سبحان الله. طيب، النوع الثاني يبقى ده ان يدعو ميتا، النوع الثاني ان يدعو غائبا غير موجود لا يسمع دعاءه، والنوع الثالث ان يدعو حاضرا لكن ليس من شأنه ذلك، زي مثلا ما نقول يا فلان ارزقني، يا فلان اعملني، يا فلان اشفيني، وهو ايه؟ ليس بقادر على هذا. طيب، فهذه الصور الثلاثة صور مخرجة من التوحيد، مخرجة مدخلة في الشرك. أما إن دعا غير الله فيما يقدر عليه ذلك الغير فهذا ليس بشرك، ما فيهوش حاجة. لما أقول لها مثلا اسقيني أكليني ما فيهاش حاجة، لأنها إيه؟ تقدر، تقدر كمان، ما هي حية هو وحاضرة جنبي إيه؟ وتقدر، فهي بتجيب لي مية بتجيب لي أكل، ما فيهاش حاجة، دي ده ليس فيه إيه؟ شرك. والدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة زي ما بقولك مثلا اعمل لي كذا، يا رب شفيني، يا رب اهدي لي عيالي، يا رب اطلع احج، يا رب مش عارف ايه، دي كلها دعاء ايه؟ مسألة. دعاء عبادة بقى اللي هو حالك في اي عبادة بتعمليها انت داعية الى الله، فاهمة ازاي؟ يعني مثلا وانت بتصلي اصلا انت بتصلي ليه؟ لا مهماشي لله، ليه؟ بتطلبي من الله شيء معين، ان يدخلك الجنة، صح كده؟ وان يرحمك وان يغفر لك، كل ده ايه؟ مطالب ولا مش مطالب؟ فكانك وانت بتصلي بتقولي ربنا سبحانه وتعالى اللهم اغفر لي، يعني لسان حالك كانك بتدعو بتطلبي من الله. يبقى في دعاء مساله وفي دعاء ايه؟ عباده، وهو ان يتقرب لله عز وجل بما اوجب عليه من الطاعات، مستصحبا انه يرجو بذلك ان يبلغه جنته او ان يصرف عنه عذابه، ده اسمه دعاء ايه؟ عباده. دعاء المسألة بقى انك تسألي الله بلسانك، يعني بتقولي له يا رب انا عايزه كذا وكذا وكذا وانا مفتقرة لكذا ورنيني وشفيني كده، ده دعاء المسألة. طيب، لذلك كان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك بقى دي دعاء العبادة، زي ما احنا قلنا النوع الاول منه اللي هو ان انت اصلا في اي عبادة من عباداتك حالك ان انت ايه؟ بتدعو، الدعاء حالك الدعاء من الله سبحانه وتعالى حتى لو انت ما قلتيش، تمام؟ طيب، الصورة الثانية بقى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أن يثني على الله تعالى بما هو أهله من صفات الكمال ونعوت الجلال. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم في صلاة الليل فيقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق، يناجي ربه ويثني عليه بما هو أهله. ده قال لك دعاء عبادة لأنه بيقوله فين؟ وهو في قيام الليل، فهمين أخوات؟ ده برضو اسمه دعاء عبادة. فالداعي أن يدعو الله تعالى بالاسم المناسب للطلب، يعني مثلا ما ينفعش مثلا أقول إيه؟ يا رب إنك أنت الغفور الرحيم ها أسترني، يبقى أنت الغفور الرحيم يغفر لي. يا رب أنت الديان هات لي حقي، يا رب أنت العفو اعفو عني، يا رب انت الشافي اشفيني، وهكذا. خلاص، يعني كل المفروض اسم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، يعني كل اسم توظفيه في الدعوه اللي انت عايزاها. خلاص، فاهميني يا اخوات؟ طيب، قال لك هنا بقى ايه؟ ومن يناجي الله سبحانه وتعالى ويدعوه يجد لذة ونعيما في مناجاة ربه في الأسحار وفي السجدات. ويتبين لنا سوء حال كثير من الناس الذين ابتلوا بدعاء غير الله، حيث زين لهم الشيطان عن طريق مشايخ السوء وسدنة الأموات المنتفعين بها أن ينصبوا القباب والمشاهد على هذه القبور، ويغروا بهؤلاء العوام بدعائها وترك دعاء الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. طيب، وأنه ما من عبد يدعو الله في الأرض دعوة إلا أعطاه بها الله أحد ثلاث خصال، دي مهمة جدا. كل دعوة بتدعوها إلى الله سبحانه وتعالى وتطلبيها من ربنا سبحانه وتعالى بيغتنمها ليك أو بيحققها لك، بس في ثلاث صور. واحد، إما أن يعجل له دعوتك، دعيت مثلا ربنا رزقني الزوج الصالح، ما فيه شهرين ثلاثة ولقيت ربنا رزقني الزوج الصالح، تمام خلاص. وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، يعني أنا مثلا دعيت بالزوج الصالح ربنا يصرف عني زوج إيه؟ فاسد. يبقى دي برضو دعوة. يعني الناس دايما متخيله ان هو ايه، ليه ربنا ما بيستجبليش؟ دايما السؤال ده يجي لي، هو انا بدعي ربنا كتير جدا ليه ربنا لا يستجب ليا؟ ليه لغايه دلوقتي هو ربنا غضبان عليا؟ لا، انت فاهمه الموضوع غلط. كون ان انت تدعي الله سبحانه وتعالى دي عباده، ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب لك بشكل انت اصلا مش من، يعني مش من خصائصك ان انت تفهمي اصلا كيف ان الله سبحانه وتعالى يستجيب لك هذا الدعاء. يبقى اول حاجه يعجل ليك الدعوه، ثاني حاجه يصرف عنك من الشر مثلها، ثالث حاجة وإما أن يدخرها له أحوج ما يكون إليها فلا يضيع على الله دعاء. يدخرها له إمتى؟ يوم القيامة، ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يختزنها لك. فممكن ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك من السوء وما يحقق لكيش الدعوة لسه، مش وقته. وبعدين خلي بالك هتدرسيها إن شاء الله في أسماء الله وصفاته، اسم الله المقيت الذي يوقت كل شيء في ميقاته، اللي هو بحكمة من الله سبحانه وتعالى، مش كده وخلاص، كل شيء ليه وقت وكل شيء بأوان زي ما احنا بنقول. وقد قيل: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. سبحان الله. طيب، بعد كده هنتكلم عن أنواع العبادة بقى اللي هو أفرادها الشيخ رحمه الله. قال لك أول حاجة معنى الدعاء، أيوة فضل. فليجعلني ايه؟ فليجعلني ما انا فليجعلني ما انا. لا طبعا ما اقدرش اقول كده، لا. كتاب الله، بصي انت هنا بتقسمي على الله بالاشياء دي، فانت بتقسمي على الله سبحانه وتعالى زي ما بتقولي مثلا: اقسمت عليك باسمك الاعظم الذي اذا رعيت به اجب. كل ان انت تقسمي بالقران ليس فيه شيء، لان قال لك انقسم بكتاب الله ليس فيه شيء، ولكن حذاري منه. ده بالنسبه للناس اللي ايه، بتحلف على المصحف او بتحلف بالمصحف، لان الكفاره بتاعته قال لك محدش قادر يوصل لها، لان المفروض عن كل حرف كفاره، فده شيء عظيم يعني محدش قادر. بس الاحسن والاولى ان انت تقسمي على الله به، هو باسمائه الحسنى هو سبحانه وتعالى. وبعدين اقسمت عليك بمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم لا اعلم لها دليل، اسال فيها وارجع لك. يعني انت بتقولي له اقسمت عليك بمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، لا اعلم هل يجوز هذا القسم وهذا الدعاء ولا لا، حتى لا اقول ما لا اعلم، اسال فيها وارجع لك. لكن لما انا اقول له دعوه مقصوره على النبي صلى الله عليه وسلم: اقسمت عليك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت، يعني كان اولى واحرى. والله اعلم يعني، تمام. يعني مفيش حاجه اسمها اخوات لجل جاه حبيبك النبي، مفيش حاجه اسمها كده خالص. اقسمي على الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته العليا. طيب، بعد كده بقى العباده اللي بعد كده قال لك ايه؟ كالدعاء وايه والخوف. الخوف هنا قال لك دليل الخوف، هو اورد الشيخ ذلك مش كده. طب هنقرا بقى الادله دي وبعدين نبدا نناقش. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوه ان كنتم مؤمنين، سوره الاعراف. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، سورة الكهف. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، سورة المائدة. وقوله تعالى: ومن

طول الليل والنهار عماله تفتكر حطيتك في القبر وقفلت القبر عليها وعيالها وهم ماشيين بعد ما يسيبوها تقول لك عيالي هيعملوا ايه؟ مش هيعملوا حاجه، هيروحوا يتغدوا عادي. والله زي ما اتغدينا بعد ما دفننا اهالينا يعني. محدش بيبكي البكاء للوحده. في ناس بيبقى عندها الهلع ان هي تسيب عيالها. حبيبه قلبي انت سايباهم لرب كريم، انت سايباهم لركن ركين، اشغلي نفسك بنفسك الله يبارك فيكي. والله العظيم هيرجع يتغدى وبعد الغدا يقول لهم فين الفاكهه. مش قوي كده؟ طب بلاش اول يوم، تاني يوم ماشي. يعني اخوات، في اخوات مثلا يجوا يقولوا لي ايه، امي ميته بقالها شهر، وتخيلي يا ابله تخيلي زوجي بيطلبني للفراش. اقول لها يا شيخ بقالها شهر، طب ما تدفني الراجل معاها احسن. هذا خبل. الحياه لم تقف على موت احد ابدا، كانت وقفت عند موت النبي صلى الله عليه وسلم. انت اشغلي نفسك بنفسك، انا بقول لك اشتغلي لنفسك، ما تشغليش نفسك بلما هتموت هيعملوا ايه؟ مش هيعملوا حاجه. جوزك هيتجوز الله يرضى عليكي، وعيالك الحمد لله ربنا هيربيهم بحوله وقوته بس. فيعني ده بتبقى حاله من الهلع، وده خوف زياده، وفي فيه بيتحول لخوف مرضي، وساعتها انا بقول لها لازم تروحي تزوري طبيب نفسي اللي هو الوسواس القهري. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعافينا ويعافي المسلمين وان يشفي كل مريض. بحيث افسد عليك عيشتك واقض مضجعك وصرت لا تهنأ بعيش فعليك ان تتخفف منه. فبعض الناس الذين يدمنون قراءة المواعظ والزواجر ربما يتضاعف عندهم هذا الشعور. واحدة كل شوية تجيب ايه فيديوهات مقاطع لايه النار والقبر والمش عارف. ماشي ده مطلوب جدا، بس مش هو بس. نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. ما يبقاش بس خوف، ما يبقاش بس يعني على طول كده وخايفة ومرعوبة بابا. هذا خطأ برضو. تمام كده؟ ليه بقى؟ بيقولك بحيث يتضاعف عندهم هذا الشعور حتى يتسبب لهم في قلق وأرق وبلبلة وتشويش إلى درجة أنه يعطل عليهم مصالحهم الدينية والدنيوية. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخائفين صلى الله عليه وسلم كان أطيب الناس عيشا وأهنأهم مجلسا، ولا لأ؟ صلى الله عليه وسلم. طيب هننتقل بعد كده للرجاء، ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هو بيجيب دليل على إن هذه الأشياء عبادات. فهو النبي يقول إيه الدليل؟ قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. إيه هو الرجاء يا أخوات؟ قال لك أن يأمل الإنسان في حصول شيء محبوب، إن أنت حاجة حلوة حاجة بتتمنيها عندك أمل إن هي تحصل، هو ده الرجاء. والرجاء الصادق ليس بالأماني ولكن لابد من العمل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ من كان يرجو لقاء فيعمل إيه؟ يقعد يدعي بس فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح طبعا احنا قلناه قبل كده الإخلاص والمتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فدل على أن رجاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. والرجاء نوعان، رجاء عبادة لا يجوز صرفه لغير الله لأنه رجاء سر، يعني ان انت بترجو بتأملي حاجة حلوة جدا تحصل لك. يعني عارفة اللي هو دايما اقولها ايه، ما تزوديش عشمك قوي في الناس. هي الناس ليه بيحصل لها اخوات اللي هو ايه الانكسار النفسي، تقول لك انا ما كنتش متخيلة ان يحصل منها كده، ما كنتش متخيلة انها تخوني كده، وتبقى صاحبتها وحبيبتها ومش عارف ايه، وبعد كده تكتشف انها متجوزة جوزها مثلا. ليه بقى هي بتصدم الصدمة دي؟ لأنها لم تمسح الناس بمسحة النقص. لابد أن تمسحيهم بمسحة النقص، كلنا ناقصون وليس هناك كاملا إلا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى له صفات الكمال، فكل الناس ناقصة، محدش هيقدر يجبر بخاطرك زي ما أنت متخيلة. بعمل كذا وكذا وكذا وبعمل لحماتي كذا وبنظف لها الحمامات وما فيش كلمة شكر. أقول لها ربك الشكور هو الذي يشكر لعباده المؤمنين القليل من العمل ويثيب عليه الكثير من الأجر. خلاص خليكي دايما تعلق بالله، عشان كده دايما خلي دعائك اللهم لا تعلق قلبي إلا بك، تستنيش حاجة من حد، ده اللي هو الرجاء. تمام؟ فإن كان ذلك الأمر لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز صرفه لغير الله. ولكن إذا قلت لصاحبك اعطيني الكتاب ده مش ايه؟ ده مش رجاء شركيا. انا مثلا بتمنى اشوفك او بتمنى قبلك، ده مش رجاء شركي، تمام؟ ده يقدر عليه صاحبتك او ما يقرب اليك، تمام كده؟ طيب والرجاء من دعا غير الله عز وجل امرا ليتحقق على ايدي غيره لم يفارقه شعور بان مسبب الاسباب هو الله عز وجل. يعني وانت بترجو شيء عند حد لازم يبقى في قلبك ايه؟ ان محدش هين، يعني ان كل دول مين؟ ايه؟ اسباب، انا او غيري او غيري او غيري، كل دول سبب. انت بترجو مثلا انت تحفظ القرآن، ده انا هروح لفلانة دي بتحفظ ما شاء الله تبارك الله، صح، روحي خدي بالاسباب، بس اللي يبقى في قلبك انه لن يمن عليك بالحفظ الا الله، مهما تكون دي فلانة دي شطرة وحازقة وماهرة وفظيعة، برضو لن يعطيك ولن يرضيك ولن يعني يستحق الرجاء فيه الا الله سبحانه وتعالى. وأن هذه الأخت أو أي حد كان ده سبب ساقه الله إليك، ولكن كلها أسباب. وقال ابن القيم رحمه الله: الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب وهو الله والدار الآخرة ويطيب لها السير. ومن جميل ما قرأت في موضوع الرجاء في كتاب مدارج السالكين، طبعا مدارج السالكين من أجمل الكتب اللي لو تحب تستزيد فيها من العبادات القلبية، منازل اللي هي مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين، يعني هو بيوصف لك كيف تصلين إلى الله بالعبادات الإيه؟ القلبية. قال يحيى بن معاذ: يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال. لأن طبعا خلي بالك إن فيه رجاء في إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يثيبك على العمل اللي أنت بتعمليه، ده رجاء، ده نوع من الرجاء. وفي رجاء ان ربنا يغفر لك تقصيرك او يغفر لك ذنوبك، ده برضو ايه؟ رجاء. فهو هنا بيقول لك ايه؟ يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الاعمال، لاني اجدني اعتمد في الاعمال على الاخلاص. وكيف اصفيها؟ هصفي ازاي اعمالي عشان تبقى مخلصه وانا بالافات معروف مليان امراض، واجدني في الذنوب اعتمد على عفوك وكيف لا تغفرها وانت بالجود موصوف. يعني هو كأنه بيقول ليه هو رجاءه في الله في مغفرة الذنوب أكبر من رجاءه في الله إن هو يسيبه على عمله؟ ليه؟ لأن هو ربنا موصوف بأن هو عفو، فهو واثق في ربنا، لكن مش واثق في عمله إن هو ما فيهوش إيه؟ ما فيهوش إخلاص. فاهمين يا أخوات؟ فبيقول: إلهي أحلى العطايا في قلبي رجاءك، وأعذب الكلام على لساني ثناؤك، وأحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. والفرق بين الرجاء وبين الأماني أن الأماني بضاعة البطال، الناس اللي ما بتشتغلش، لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجزى به. مش بالكلام، واحدة قاعدة تقول لك إيه يا رب يغفر لي، وهي كلها ذنوب وما عندهاش استعداد تتغير، وما عندهاش استعداد تقوم تصلي، وما عندهاش استعداد تتحجب صح، وما عندهاش استعداد لأي حاجة من الحاجات دي، يبقى دي إيه؟ قال لك رجاء البطال. فالرجاء يجب أن يكون مقرونا بالعمل. هي مين دي؟ مين اللي ماتت؟ والله مش فاهمه، والله مين اللي ماتت وعلمت الصلاه عندها؟ يعني بتقول لي ده بس انا بقوف بعباد ودفعت كده تشوف بتصلي وتوفى ثم بتصلي والصلاه والشكر. واحده قدوه ان هي ما بتصليش ما شاء الله. بعدين بتقوليها ازاي انت عارفه انت علاج عن الله حاجه انت عدت لحاجه للساعه عشان تخش عارفه انت ما بعملش حاجه وحش. قلت لها بس كتير كده على فكره يقول لك ربنا رب طالما ده نظيف ودعاء الوالدين ما تخافش من حاجه ابدا. دي عقيدتهم، عقيدة ناس كتير يعني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ادعي لها يا مهيبة ان ربنا يهديها ان شاء الله وان يرزقها الصلاة قبل الموت، اللهم امين. ما لسه محبب اجيبها لك. حاضر. طيب، فاحنا دلوقتي بنقول ايه؟ ان الرجاء لابد ان يكون مقرونا بالعمل، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. يعني انت يا مهيبة قولي لها كده، قولي لها الآية دي وفهميها لها، قولي لها انت بترجي من الله ان انت تقفي ما بين ايديه ويدخلك الجنه، هتقول لك اه طبعا. تقولي لها ربنا سبحانه وتعالى قال لك اللي عاوز يعني رجاء ربنا واللي عاوز مغفرة ربنا واللي عاوز يدخل الجنة فليعمل عملا صالحا. فهميها لها، هاتيها لها في سورة الكهف وخليها تقراها كده قدامك وفهميها لها، واسأل الله ان يفتح قلبها واستعيني بالله بما تكلميه. ما طبعا بس هي ما عندهاش خوف، يعني واضح ان هي كله رجاء. طيب فقال لك ايه بقى هنا؟ الخوف والرجاء معادلتين يعني دقيقتين. فمن بديع دين الله ان الله سبحانه وتعالى يضبط النفس الانسانيه في معادله دقيقه، بحيث ان القلب يجري في هذا المضمار بين قطبي الخوف والرجاء. فالعبد يخاف من الله تعالى خوفا يحجزه عن معاصيه، ويتعلق بربه تعلقا يحفزه على طاعته، ويصبح القلب متوازنا بين هذين الامرين. فاذا اقبلت نفسه على الدنيا واستشرفت مباهجها وفتنتها، جاء الخوف فضربه بصوت لاذع وقال: الجادة الزم الطريق. انت بقى عايشه في الدنيا بقى وفرحانه ومش فاهمه فارق معاكي حاجه، فرحانه بجمالك ومالك وشبابك وعيالك و و و، يجي الخوف ايه؟ يضربك، يقول لك وبعدين؟ طب ربنا، طب لقاءه، طب النار، طب جهنم، طب كذا، طب كذا، طب عدم رؤية وجه الله، طب حرمانك من معية النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. يجي الخوف ايه؟ يوقفك عند حدك. واذا اتلهمت الخطوب، يعني الدنيا اغمقت معاكي وضاقت به السبل ووقع في المضائق، جاء نسيم الرجاء فنفس عنه وعلقه بربه وبفرجه، فتنفس الصعداء وتفتحت الامال. كل هذا باثر العبادتين الجليلتين اللي هما الايه؟ الخوف والرجاء. وقد صور العلماء الخوف والرجاء كجناحي الطائر. الطائر ايه؟ ليه جناحين. لو كان احد الجناحين اكبر من الاخر لجنح في طيرانه. فينبغي ان يكون الحال الغالب على الانسان تساوي الخوف والرجاء. فقال الله سبحانه وتعالى: اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب، ويخافون ويرجون رحمته وايه؟ ويخافون عذابه. يبقى لازم يرجو الرحمة ويخاف العذاب. ما ينفعش ده شو ده ايه؟ ده يبقى اكبر من ده. لكن ينفع ان ده في مواقف يعلم وده يوتر، وده في مواقف تانية يعلم وده يوتر. فاهمين يا اخوات؟ لكن الاتنين لازم يبقوا قد بعض. لكن في موقف مثلا انا شايفة نفسي قوي والدنيا مزهزاه معايا قوي، لازم الخوف هو اللي يعلم. في موقف انا عملت ذنب كبير جدا وحاسة ان الله لن يغفر لي، لازم الرجاء يعلم. يعني ساعة الموت وانت قاعده جنب حد بيموت، لازم تكلميه عن الرجاء وحسن الظن في الله ومغفره الذنوب. لازم هنا تفكري ان الرجاء لازم يعلم اكتر من الخوف. فاهمين يا اخوات؟ يبقى لازم يبقى في موازنه. انا بقى اللي اوازن الموضوع ده، امتى الخوف يعلم معايا وامتى الرجاء يعلم معايا، المفروض انا اللي بتحكم فيه. هنا بقى الشيخ لم يرد ثالث حاجه، وهي اهم كمان من الاثنين دول، اللي هم اللي هي المحبه يا اخوات، وهي المحبه. فالمحبة أعظم من الخوف والرجاء، لأن الخوف والرجاء ينقطعان ببلوغ الجنة. أول ما الواحد بيدخل الجنة خلاص مفيش إيه؟ مفيش ولا خوف ولا رجاء. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. أما المحبة فلا تنقطع. الله أكبر. محبة المؤمن لربه باقية في الدنيا وتتضاعف في الآخرة. هنا في مقام المحبة عايز بس أقرأ لكم حاجة للإمام ابن القيم في مقام المحبة وحدود المحبة للمحب لربه سبحانه وتعالى. قال لك إيه بقى؟ قال لك: فالمحبة هي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها. الله أكبر. يعني السائر لربنا ده بدون محبة الموضوع يبقى تقيل جدا جدا جدا عليه. لم يكونوا ببالغيها إلا بشق الأنفس، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليها. المحبة توصل البني آدم لمنازل عند الله مش ممكن كان يوصلها بدون المحبة، وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، وهي مطايا القوم التي مصراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب، وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا حبك رب. إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب، وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابقة. وهنا بيقول لك فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون، فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم فهلموا إلى بيعة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلما عرفوا، مين بقى اللي عرفوا دول؟ المحبين، الناس اللي بتحب ربنا. فلما عرفوا عظمة المشتري سبحانه وتعالى وفضل الثمن اللي هي ايه؟ الجنة، وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مش النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة؟ عرفوا قدر السلعة وأن لها شأنا، فرأوا من أعظم الظلم أن يبيعوها لغيره بثمن بخس، فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضي من غير ثبوت خيار، وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما تم العقد وسلموا المبيع قيل لهم مذ صارت نفوسكم وأموالكم لنا رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعافها معا. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. من هم؟ فرحين بما آتاهم الله من فضله. فإذا غرست شجرة المحبة في القلب، الله على خوات على الكلام. ابن القيم ده الواحد يقعد يقرأ معاه ايه؟ مش عايز يسيبه خالص. إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها، أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى. لا يزال سعي المحب صاعدا إلى حبيبه لا يحجبه دونه شيء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. ما شاء الله ربنا يلحقنا بالناس دي في الجنة. طيب يبقى دي ايه؟ اتكلمنا كده عن المحبة. قال لك برضو انواع المحبة. النوع الاول المحبة الطبيعية غريزية، المحبة المباحة كمحبة الطعام والشراب والزوجة والولد وما الى ذلك، لا يلام عليها صاحبها الا لما تلهيك عن محبة ربنا. يعني بصي لو انت مثلا بتحبي عيالك مفيش مشكلة، انت لازم تحبيهم، دي حب مباح تمام، لكن ما يبقاش حب عيالك ده طاغوت. لا، ليه حدود. يعني ايه الحدود؟ يعني ما تخليش مثلا حبك لعيالك ان انت تسيب الصلاة انك تتقربين بها الى الله واللي ربنا امرك بيها. تخليش حبك عليا واحدة تقول لها ايه؟ انت لسه والله بتناقش معها ده رأيي في الموضوع ده، يعني هي حبيبتي قوي فبكلمها بعشمة، بقول لها بنتي انت خلاص عديت 40 سنة، احنا مفروض بقى يعني هي مفروض تتقربي الى الله تتقربي إلى الله مثلا بكذا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال يا ربي أوزعني. يعني 40 سنة ده خط فاصل، مفروض أبص على إيه اللي جاي أكتر من اللي يعني اللي راح خلاص، اللي جاي مش هبقى أكتر منه ولا قدته حتى، فمفروض تعملي كذا. تقولي أنت عارفة يا دعاء أنا والله العظيم نفسي ألبس كده وأعمل وبتاع، بس عيالي بيقعدوا يقولوا يا ماما أنت هتعملي لنا بقى شيخة وهتلبسي لنا مش عارفة إيه، ده إحنا أمهات أصحابنا بيلبسوا ويعملوا ويسووا بيلبسوا بنطلونات والبوت لغايه الركبه، انت لا يبقى شكلك كده، لا احنا هنزعل منك كمان لما تلبسي كده، فرفشي كده ماما. يعني ايه بقت سلع؟ يعني حزنت بالكلام، قلت لها انت كده بتبدي محبه عيالك على محبه ربنا، انت كده بتختاري ايه على ايه؟ عيالك عايزينك باترينا زي بالظبط اللي بيتجوز واحده يعني للضيوف تبقى شكلها جميل وبتاع ولازم تبقى دكتوره ولازم تبقى جميله ولازم تبقى بنت ناس، وهما خمس مطالبات كده. اه وتيجي بقى تسالي الام المحروس بقى طب هو بيشتغل ايه؟ طب هو البيت اللي حضرتك بتدوري له على عروسه كامله الاوساط دي ظروفه ايه حضرتك يعني؟ تقول لك لا ده ابني ده جميل ده كيوت كده والله. طيب بجد دلوقتي بيجيبولي ورق مكتوب فيه بقى طبيبه، وما بين قوسين هينزل شويه هيتنازل طبيبه اسنان، او يتنازل شويه صيدلانيه. فاقول لها طب ما ينفعش بيطري؟ تقول لك يعني طب هساله. المعايير اختلت، نسينا قول النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر بذات الدربات يداك، ونسينا كل المعايير دول، تغيروا ان طفيكم ان العرق دساس، مش مشكله. صلى الله سبحانه وتعالى عفوا وعافيه. عشان كده بقول لك للضيوف تفشل يعني. ياخد واحد كذا او كذا وكذا وكذا وكذا، ليها معايير كده، معايير يعني تبقى اسم، وبرده ما يمنعش يبقى رسم، برضو شوية حلاوة ما يمنعش، وتبقى بنت ناس قوي. بعدين بتقولك لما تستمر السنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أنا بقولك بقى، ما بصوا أخوات، اوعوا تتخيلوا ان بعدين عن الدين بعيد عن محكمة الأسرة اللي مليانة ملفات لغاية السنة. اوعوا تتخيلي ان كثرة الخلافات الزوجية في البيوت بعيد عن الانتهاكات الغير عاديه اللي بتحصل في جناب الله، من ترك الصلوات وتشغيل الاغاني ليل ونهار، وتشغيل الرقص ليل ونهار، والقنوات اللي مش عارفه عامله ازاي، وترك المصحف وترك الصلوات وترك الاذكار وما الى اخره. اوعي تتخيلي والتبرك طبعا. اوعي تتخيلي ان سرطان الثدي المنتشر بين النساء بعيد عن البطيهات الضيقه والمحزقه على الجسم. اوعي تتخيلي، لو احنا ما رايناش ذلك باعيننا يبقى احنا واهمين وغافلين عما يجري. ولو أن أهل القرآن والتقى ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بغتة بما كانوا يكسبون وهم لا يقبل، فأخذناهم بغتة. فاللي أنا عايز أقوله، لازم تربطي ما بين ده وبين ده، البطالة، العنوسة، الأمراض المزمنة الغير عادية، الأمراض الغير عادية اللي بتظهر دلوقتي، كل ده ليه عملوش علاقة باللي احنا فيه من تبرج واستباحة الإباحيات والحاد و طبعا يعني ما نسأل الله ان يردنا الى الاسلام ردا جميلا. طيب يبقى احنا قلنا دي المحبه الطبيعيه، لما بقى المحبه الطبيعيه دي تزيد عن حدها خلاص، يبقى انت كده للاسف الشديد، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك استتري، وانت تقولي لي عيالي عايزيني البس واتمنكن وابقى فرفوشه ونعنوشه. ربنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ما تنصيش تقولي لي قصدي كان فرح البنت بقى، ومعلش مش مشكله ما جاتش لينا، دي كانت ليله العمر، ليله العمر ليها. طب وانت ليله العمر ليكي برضه حكه ولا ايه؟ وهكذا. النوع الثاني المحبه المحرمه، وهي ان تحمله المحبه والتعلق الى الوقوع فيما حرم الله، كما لو احب مثلا شرب الخمر، او مثلا واحده بتحب واحد، يبقى دي ايه؟ محبه محرمه. النوع الثالث محبه العباده، وهي محبه السر، فهذه لا يجوز ان تصرف لغير الله. وطبعا احنا قلنا الايه، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان، من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر. طيب يبقى دي ايه؟ مقام المحبه. بعد كده هنتكلم عن التوكل، كما قال الشيخ، ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل في حصول المطلوب ودفع المرهوب، مع فعل الأسباب الموصلة إلى ذلك. تقولي لي توكل من غير أخذ بالأسباب، أقول لك ده مش توكل، ده توكل. تقولي لي اتوكل على الله، ما انا سايباها لله، ما انت تسيبيها لله وتاخدي بالاسباب. يعني واحد في ثانويه عامه يقول لك ايه؟ ما انا مش هذاكر اصلا، انا متوكل على الله. يعني كتير من الشباب اللي بيدخلوا في الالتزام بيدخلوا في الحته دي، يقول لك انا متوكل على الله، لو ربنا اراد ان هو ينجحني هينجحني. يا راجل دي جايه لك من يعني جايه لك كده يعني على طبق من فضه، كيف ذلك؟ لابد من الاخذ بالاسباب. يبقى تاني، التوكل هو اعتماد القلب على الله في حصول المطلوب ودفع المرهوب، ولا بد من الأخذ من الأسباب الموصلة إلى ذلك. ومن لم يمنعه شعوره ذلك هو يعتمد على ربنا، وإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي بالحسنات ولا يدفع السيئات إلا هو، ولم يمنعه هذا الشعور من اتخاذ الأسباب التي نصبها الله أسبابا، فهذا المتوكل حقا. فلا بد في التوكل من فعل الأسباب، لابد في التوكل من فعل الأسباب. برضو هنا ليه وقفة في موضوع التوكل، وقفة مهمة على موضوع الأسباب دي. هنا بقى بيقول ايه على التوكل؟ منهم من العلماء من يفسره بالسكون وخمود حركة القلب، ان القلب ايه يبقى ساكن وما بيتحركش. فيقول التوكل هو انطراح القلب بين يدي الرب كانطراح الميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء. المغسل هو بيغسل الميت، الميت له ان يقول له غسلني ميه ساقعه او غسلني ميه سخنه؟ لا، ليه ان هو يقول؟ قال لي هو ده المتوكل، ان ينطرح بين يدي الله كالغاسل الذي يغسل الميت. انا ما بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يقلبني كيف اشاء، ولا اقول اه ولا اقول لا، يفعل بي ما يشاء، وهو ترك الاختيار والاسترسال مع مجاري الاقدار. وقال ابو سعيد الخراز التوكل، شو بالكلام بقى، اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. ايه ده بقى فزورة؟ اضطراب بلا سكون يعني ايه؟ تفضلي تجري تجري تجري في الاخذ بالاسباب، وتمشي وتاخدي ده وتاخدي ده، وتروحي للطبيب وتجيب الاشعاعات وكذا وكذا وكذا، لكن في نفس الوقت سكون في قلبك بلا اضطراب. تعرفي بقى الجميله دي، تبقى جوارحك كلها شغاله لكن قلبك ده هادي وساكن ومتوكل على الخلق. لن استطيع ان اغير امولك بدون ما يقدر لها الله ذلك. قول رائع، اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. يريد حركة ذاته في الأسباب الظاهر والباطن، وسكونا إلى المسبب وركونا إليه، ولا يضطرب قلبه معه، ولا تسكن حركته عن الأسباب الموصلة إلى رضاه. فجعله اللي هو التوكل مركبا من 5 أمور: القيام بحركات العبودية، 2 تعلق القلب بتدبير الرب، 3 سكونه إلى قضائه وقدره وطمأنينته وكفايته له. أنا يا رب مستكينة ليك إن أنت هتكفيني، أليس الله بكافي عبدا؟ والله يا أخوات في آيات كده تحس إن أنت يعني عايزة إيه، الأرض تتشق وتبلعك من كتر الإحراج. يا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك هو أنا مش مكفيك؟ أليس الله بكافي عبدا؟ فسيكفيكهم الله. شوفي كفاية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في غزوة بدر، شوفي كفاية الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى لما اتلمى في النهر، شوفي كفاية الله سبحانه وتعالى للغلام بتاع أصحاب الأخدود، شوفي كفاية سبحان الله لكفاية سيدنا إبراهيم. بس عندما حققوا فعلا التوكل على الله سبحانه وتعالى، وشكره إذا أعطى وصبره إذا منع، هو ده إيه؟ قال لك إن هو ده التوكل. طيب، لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يكفيك ربنا، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه السورة العظيمة التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها فقه الافتراق. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك خلاص حكم عليك بالطلاق، مش آخر الدنيا يعني مش هعرف في أوضة ضلمة واقفل على نفسي بقى والحياة بقت سودة، لا مش آخر الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك في سورة كاملة في حاجة اسمها فقه الافتراق، بس ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ربنا أتى ليكي بالتوكل ومعناه الحقيقي فهو حسبه، يعني ما قالكيش ومن يتوكل على الله يرزقه ومن يتوكل على الله يكفيه، لا، ده قالك الجزاء بتاع التوكل في الموقف ده بالذات بتاع الطلاق. لأن دايما بعد الطلاق المرأة بالذات بتحس ان هي ايه، محدش هيرزقها ومحدش هيصرف عليها ومحدش هيجيب لها ومحدش هيكفيها، والناس هتقول عليها انها مطلقه والناس مش عارفه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لو توكلت عليه جزائك ايه؟ فهو حسبه، يعني هو معاكي في كل شيء ولن يتركك. يعني لازم ننتبه اشمعنى الايه دي جت في الحته دي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره. يعني اللي حصل لك ده بقدر الله، تقعديش بقى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هو ماسك التليفون وعمال يحكي عليها اسوأ الحكايه، وهي ماسكه التليفون وعماله تحكي عليه اسوأ الحكايه. ربنا سبحانه وتعالى اكتر سوره على صغارها ذكر فيها لفظه التقوى سوره الطلاق. ليه؟ عشان في الموقف ده للأسف الشديد محدش بيتقي الله، ولا هو بيتقي ولا هي بتتقي، فهو عمال يقول ويرزع وهي عمالة بتقول وترزع، كل ما تقابل حد تقول وهو كل ما يقابل حد يقول، وما بيديهاش حقها وبيضربها وبيعمل قصص. فالله سبحانه وتعالى بيقول لك توكلي عليه فهو حسبك. طيب بعد كده قال لك التوكل عبادة لا يجوز صرفه لغير الله، فلا يجوز للعبد أن يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. بعد كده هناخد العبادة اللي بعد كده. يلا اقرأ يا مروة. فدليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونها رهبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين سورة الأنبياء. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوهم سورة البقرة. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له سورة الزمر. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين سورة الفاتحة. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعانة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق سورة الفلق. وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس سورة الناس. طيب هنا بقى يتكلم الشيخ عن برضو عبادة الرغبة والرهبة والخشوع والاستعانة والاستعادة والاستغاثة، ولا الاستغاثة مش هنا. طيب قال لك دليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، طبعا الآية دي مقصود بها الأنبياء، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يلا هنشوف إيه المقصود بالرغبة يا أخوات. هو الميل للوصول إلى المقصود، الرغبة الميل للوصول إلى المقصود. الرهبة نوع من الخوف ربما يكون مقترنا بالعمل، والخشوع هو الخضوع والهبوط والتذلل لله، مصداقا لقول سبحانه وتعالى ترى الأرض خاشعة أي هابطة ومتذللة. وهناك خشوع شرعي هو الذل لله عز وجل، عشان كده كان عبادة لأنه إيه؟ ذل لله، عشان كده الخشوع عبادة. وقد جمعت هذه المقامات الثلاثة في قوله سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. طبعا هم مين اللي كانوا يسارعون رغبا ورهبا؟ الأنبياء، الأنبياء خلاص كده. وذلك أن الإيمان إذا حل في القلب كان كالوقود الباعث الذي يدفع صاحبه حسيسا للوصول إلى مقصوده اللي هي الرغبة. فلذا تجد أهل الإيمان يحفزهم باعث قوي، كما في قصة الرجل المؤمن فقال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. هذا السعي نابع من امتلاء قلبه بالإيمان، فتجده يحث الآخرين على فعل الخير وعلى القدوم إلى الله سبحانه وتعالى. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. والخشية هي الخوف المقترن بالعمل، والخشية دي منزلة ربنا سبحانه وتعالى في كتابه خص بها العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فخشية العلماء لله تعالى مبنية على إيه أخوات؟ على العلم، على العلم. إيه اللي خلاه ربنا سبحانه وتعالى يقول عنهم إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ يعني العلماء هم اللي وصفوا بالخشية ومقام الخشية. ليه؟ بعلمهم عن الله سبحانه وتعالى. طيب نابعة عن علمهم بالله بمقتضى أسمائه وصفاته، فلذلك كانت خشية مبصرة، وهذا أعلى وأجل، والخوف من المقامات الإيمانية أيضا. والفرق بين الخوف والخشية من جهتين: واحد أن الخشية أخص من الخوف لأنها خوف مقرون بعلم. اثنين أن الخشية مبنية على عظم المخشى منه اللي احنا بنخاف منه، مين هو؟ يبقى برضو دي الخشية مبنية على كده. والخوف مبني على ضعف الخائف. الخشية مبنية على ان انا عارفة مقام اللي انا بخاف منه، لكن الخوف مبني على ضعفي انا. فاهمين يا اخوات؟ ده الفرق بين الخشية والخوف. ودليل الإنابة، الإنابة أيضا عبادة. إيه هي الإنابة؟ لقوله سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، المقصود بها الرجوع إلى الله والعودة إليه، أي أقبلوا على ربكم بالتوبة وراجعوه بالطاعة وأسلموا له أي اخضعوا له. وذلك أن الإسلام نوعان، إسلام كوني محدش ليه إيد فيه ولذلك لن يساب أحد عليه، يعني أن كل الناس إيه مستسلمين لله بمزاجهم أو غصب عنه، تمام كده، ده إسلام كوني، كل اللي في الدنيا كل اللي في الكائنات اللي انت شايفاه يعني مستسلم لله سبحانه وتعالى. أما الإسلام الشرعي فهو الإسلام الاختياري الذي يفعله المرء بمحض إرادته واختياره وسبق إصراره، فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، وهذا هو إسلام المؤمنين الذي يثابون على فعله، تمام؟ طيب الاستعانة، نجيبها إيه النقط المهمة. الاستعانة هي طلب العون، والمرء ضعيف بطبعه بقوله سبحانه وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا فلا غنى له عن مدد خارجي، كلنا ضعفاء يا خالد، كلنا بنستعين ببعض في بعض الأشياء، بطلب منك حاجة اعملي لي حاجة، اعملي لي قصة، اعملي لي كذا، اقضي لي حاجاتي في الموضوع الفلاني هكذا. فالإنسان ضعيف لابد له من مدد، وهو يحتاج إلى هذه المعونة في أموره الدينية وفي أموره الدنيوية، إذ لا قيام له بنفسه بل لابد له من مقيم. أنا في أمور الدينية هل ينفع أو هل أنا أقدر إن أنا مثلا أصلي قيام ليل ساعتين إلا لو استعنت بالله سبحانه وتعالى وطلبت من الله سبحانه وتعالى أن يعينني على هذه الوقفة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته الرقيقة لمعاذ بن جبل، الله يا معاذ والله إني لأحبك، يا بخت والله يا بخت سيدنا معاذ، والله إني لأحبك. فقال معاذ بأبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا والله أحبك. فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى هنا هو بيطلب من ربنا إيه؟ العون. يبقى هو هنا بيستعين بالله، يبقى الاستعانة دي إيه؟ عبادة، عبادة، خلاص كده؟ الاستعانة عبادة. فلا غنى لنا أي معشر المؤمنين عن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى حتى نصل إلى مقصودنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يبقى أنا حتى في اللي بينفعني ما أقدرش أوصل للي ينفعني غير لما إيه؟ أستعن بالله سبحانه وتعالى. فالاستعانة عبادة، إذن لا ينبغي صرفها لغير الله، فمن استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك الأكبر. أما من استعان بغير الله في أمر يقدر عليه ذلك الغير فذلك ليس شركا، زي مثلا ما تقولي لصاحبتك مثلا شيلي معايا الحاجة الفلانية، اعملي معايا الشيء الفلاني، سوي معايا الأوضة دي، ففيها الشيء، تمام كده؟ أما لو استعان بميت مقبور أو يستعين بشخص غائب فهذا هو الشرك الأعظم الذي يخرج صاحبه من الملة. وأما ما سوى ذلك فهو ما بين محمود ومذموم ومباح. فالاستعانة المحمودة التعاون على البر والتقوى كما قال سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. والمذموم ما كان تعاونا على معصية الله كأن يستعين بصاحبه على تهيئة أمر محرم. والمباح ما جرت به عادة الناس من تخادمهم وتعاونهم بعضهم لبعض. يبقى الاستعانة عبادة لا يجب صرفها إلا لإيه؟ إلا لله. الاستعاذة بقى قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثة، في استعاذة وفي استغاثة، وهقولك إيه الفرق ما بينهم. دليل ان الاستغاثه عباده وان لم يردها الشيخ، اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، يبقى دي ايه عباده برضه. ايه الفرق بين الاستعاذه والاستغاثه؟ هما الاثنين طلب من الله يا اخويا، الاستغاثه والاستعاذه هما الاثنين طلب من الله. الاستعاذة بتطلبي من الله أن يعيذك من شر كذا، احسنت. الاستعاذة قبل وقوع الضر، الاستغاثة عند وقوع الضر. يعني انا دلوقتي مثلا خايفة من الحسد، فبقول قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وبقرا المعوذتين وبقرا اذكار الصباح والمساء. ده انت بتلوذي الى الله حتى يحميكي قبل ما يحصل حاجه. طب حصل حاجه، اذ تستغيثون ربكم، بتستغيثي بقى تقول يا رب ماليش غيرك تكشف عني ايه هذا الضر. فهمتوا الفرق يا اخوات؟ طيب دليل الاستعاذه قوله سبحانه وتعالى قل اعوذ برب الفلق، والاستعاذه عباده لله سبحانه وتعالى. وحقيقة الاستعاذة طلب العوذ. لما أنا بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هون إن أنا بطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يعيذني، يعني بلجأ إليه. عارفة أنت كده لما تبقي ماشية مثلا في الشارع ويجيب ويصيبك مطر شديد جدا جدا، بتروحي تلجأي إلى حتة كده متغطية علشان إيه تحتمي بيه. أنت بقى بتلجأي إلى جناب الله ولله المثل الأعلى، وبتلجأي إلى جنب الله وإلى باب الله حتى يعيذك من خطر يداهمك. لذلك الشيطان ربنا سبحانه وتعالى بيقولك إن الشيطان لكم عدو. تبقي قاعدة كده باردة كده وانت بتقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، ده احنا لما بنقولك استعيذي بالله من الشيطان الرجيم وادخلي عن يسارك شمالا وانت يسارا وانت في الصلاة وجاء لك الشيطان وقعد ينزغ لك ينزغ لك ينزغ، لكن انت تستعيذي بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم ثلاثة وتدفني ايه؟ ثلاث مرات على ايه؟ على شمالك. بس بنقول في صلاة الجماعة مش لازم نعمل الحركة دي، قولي في سرك بس. ليه؟ لان اللي حواليك ممكن يظنوا ان انت بتلتفت في الصلاة ويسيء الظن، فبلاش. خلاص كده؟ طيب فهنا الاستعادة هي طلب العون، اي الاعتصار والالتجاء بالمعوذ به اللي هو الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. خلاص. وطبعا هنا من معاني اسم الله العزيز الجميلة إن زي ما هو عزيز على الطغاة والجبابرة و فهو عزيز على المرض، بعزته يقهر المرض ويقهر الألم. عشان كده لما بيجيلك تعب أو وجع بنقولك حط إيدك على الألم وقولي أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، بعزة الله أن يقهر هذا المرض بعزته سبحانه وتعالى، صلى الله يشفي كل مريض. طبعا في نصوص كتير جدا بالاستعاذة، اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. شوفي لما تحس إن أنت مش قادرة تقرأي القرآن، مش قادرة تقومي من مكانك، مش قادرة، كتير جدا بتصدنا الموضوع ده، وأحس إن أنا أقوم من النوم عايز أنام تاني وأروح من سرير لسرير، استعيذي بالله من الكسل كتير، لأن الكسل ده النبي صلى الله عليه وسلم طالما استعاذ منه يبقى هو إيه؟ يبقى هو عدو زي الشيطان كده. فبتستعيذي بالله منه، ما تفتكريش يعني ان انت جامده، لا، انت لازم تلجئي الى الله. وربنا سبحانه وتعالى لما بيصيبك بضعف، ربنا لا يصيبك بهذا الضعف حتى يرى منك قوتك او ان انت قويه وهتغلبي الضعف. انت اصلا ليس لك قوه اساسا الا بالله، وليس لك حول الا بالله، ولكن يريد الله ان يرى منك مدى استعانتك به. النقطه دي مهمه جدا، بمعنى لما ربنا سبحانه وتعالى بيصيب المرء بشيء المفروض ان هو يصبر، فهي تقول لك ايه انا ربنا يرزقني الصبر، ماشي تمام جميل، بس الله سبحانه وتعالى لا يبتليكي بهذا الشيء حتى يرى مقدار صبرك. انت اصلا ليس لك قوه ولا حول ولا صبر ولا اي شيء، ولكن ليرى مدى استعانتك به حتى تصبري. فاهمين يا اخواتي؟ يعني انا محاسبه على ايه؟ مدى استعانتي بالله، مش محاسبه على مدى صبري. دي نقطة مهمة يا اخوات قوي. يعني انا مثلا في كرب، تمام، لا ملجأ مني الا الي. يعني انا مثلا في حاجة معينة ربنا قدرها عليا، اي حاجة في الحياة، مش عارفة زوجي سابني، زوجي يتجوز عليا، اي حاجة حصلت زي كده، فانا مش قادر اصبر. الله سبحانه وتعالى لا يريد ان يرى مدى صبرك، ان انت شمهورش يعني وان انت قوية اكتر من غيرك، لا، ولكن الله يريد ان يرى منك مدى استعانتك به حتى تصبري. هي دي، فاهمين؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واصبر، بس طب اصبر، طب انا هصبر اهو، انا قوي وهصبر. لا، وما صبرك الا بالله، يعني لن تستطيع ان تصبر الا عندما تلجا الى الله حتى يعينك على الصبر. فاهمين يا اخواتي؟ مهمه قوي النقطه دي على فكره، صلى الله يفهمنا. فالعوذ الشرعيه كثيره جدا، فيجب صرفها لله سبحانه وتعالى، والاستعاذة التي تكون عبادة هي التي لا تطلب إلا من الله عز وجل، فمن طلبها من غير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. كمان استعاذة بمخلوق فيما لا يقدر عليه ذلك المخلوق، تمام كده؟ طيب، فعلى هذا لو قال امرئ لصاحبه أعذني من كذا وكذا وذلك الشيء المستعاذ منه مقدور، يعني يقدر عليه، ما فيهاش شيء، ما فيهاش مشكلة، خلاص؟ أما لو استعاذ به على وجه شركي فهذا لا يجوز، وهذا ما حدثنا الله سبحانه وتعالى به في سورة الجن، قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني خلي بالك اللي بتروح لواحد يعمل لها عمل ولا يعمل لها حجاب علشان خايفة جوزها يتجوز عليها. والله العظيم يا أخوات وناس في فئات من المجتمع تستغربي، تستعجبي من الفئات دي تروح تعمل الحاجات دي، تلاقي ست شيك وكلاس جدا وفخفخه وحاجه يعني مفيش بعد كده، وتروح للشيخ تقول له ايه معلش اصل جوزي مش عارف ايه وحاسه ان هو هيتجوز عليا وبتاع فاعمل لي حاجه كده يعني ايه اوقف له الموضوع. هي هنا بتستعيذ بمين وبتستعيذ بمين من مين؟ مشكله. كل الحاجات دي شركيات يا اخوات، اوعوا من اتى ساحرا او كاهنا او عرافا لم يقبل له صلاة 40 ليلة. خلي بالك وتقولك هو حتى لو رحت وما عملتش باللي بيقوله، حتى لو رحت وما عملتش باللي بيقوله، لو عمل باللي بيقوله فقد أشر. والله العظيم مشكلة كبيرة. وخلي بالك فلان الفلاني اللي بيقعد يقول مش عارف ايه واشتروا عسل من الحتة الفلانية، انا حذرت كتير وحذر تاني، عسلك في بيتك يا حبيبتي، اقرأي على المية انت يا قلبي، خليش غيرك يعملك، ارقي نفسك بنفسك، لم يحك جلدك مثل ظفرك، الرقية الشرعية عندك وعند غيرك، والربانيين من الشيوخ ما بيقولوش حاجة أكتر من اللي أنا بقولها لك دي. تمسكي بأذكارك، تمسكي بسورة البقرة، تمسكي بصلواتك في أوقاتها، تتنامي على وضوء، تخرجي على وضوء، لما زوجك يأتيك ما تقولي كي اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وهكذا. مش هيقولك اكتر من كده، اقراي على قران على ميه واشربيها او اغتسلي بيها او كذا واكوي الاناء واعملي مش عارفه ايه، ما بيتقالش الا كده، ده لو رباني يعني. لو مش رباني بقى حدثي ولا حرج، روحي بقى البلد الفلانيه وهاتي لي 2 كيلو عسل، ها، وهاتي لي جناح نمله مكسور جناحها من مش عارفه ايه، ها، وهيسهل لك الامر، هيقول لك لو انت مش قادره تروحي حبه عناية هاتي الفلوس وانا اجيب. انا بقول لك من اهو ما تبقيش بتحضري لي وتروحي له، اشم خبر بس، اشم خبر ان حد راح له، اصل انا بشم اخبار كتير والله، وانا اقصد بذلك ناس وهم عارفين نفسهم ان احنا بنروح. طب بتروحي ليه؟ ليس هناك احد يدفع الضر او يجلب النفع الا الله. الجاي الى ربك انكسري، انت ليه مش عايزه تلجئي لربنا؟ تقولك لجأت كتير وما حصلش حاجه، وهو ده اللي هيعملك؟ يعني انت متخيله؟ اقسم بالله وصلت لدرجه ان هو بيقول اي واحد يعني من الناس دي يقول لها خلي بالك بنتك فيها كذا وكذا وكذا، ومش هتتخطب غير لكذا وكذا وكذا، والاما تيجي تتخطب قولي لي. راحت البنت اتخطبت وتفركش الخطوبه، حصلت مشاكل الدنيا، راحت تعيط له بعدها تقول له ايه حصل كذا، ما انت ما جيتيليش، هو انت جيتيلي؟ ما انت لو كنت جيتيلي ما كانش حصل المشاكل دي. تصدق بقى، تصدق بقى، واحنا قلنا ان هم ما هم فعلا بيسخروا شياطين وفعلا بيسخروا جان، وهذا ادعى ان انت تبعدي عنه اول ما تدخلي عليه كده. ازيك يا منال، امك اسمها نفيسه، ما شاء الله ايه الانوار دي، الله اكبر ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. طيب بص حواليك يا حاجه منال، ما هو فعلا مسخر جن، ايه مشكلة؟ ما هو وطالما سخر جن يبقى كذب عن توحيده. ادعى ان انت تسيبيه، اوعى اوعى واحده فيكم تفكر في كده. بنتك اتاخر جوازها لسه وقتها ما جاش، بنتك ما حملتش لسه، ما ربنا ما اذنش، قدر الله نافذ، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، لن يحرك هذا ساكنا. الجاي الى الاسباب الشرعيه التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، اوعي تمسكي بتوحيدك. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفره، حتى لو ليك ذنوب بس قابلت ربنا بتوحيد صح وراسخ ربنا يغفر لك ذنوبك، لكن ذنوب وكمان خلل في التوحيد هنروح في ايه؟ يلا جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.